عسلامة ومرحبا بكم الكل. أنا معكم موني عبد الجواد من تونس كالعادة. اليوم مش نحكيه في موضوع أثر جدل كبير في الشارع التونسي، هو إدراج مادة التربية الجنسية في المناهج التعليمية في تونس، اللي هي قد تكون فكرة جديدة معناتها حتى على مستوى الوطن العربي. على هذاك احنا اليوم في الشارع التونسي باش ناخذوا آراء مجموعة من الشباب التوانسة اللي مش يعطيونا رأيهم وموقفهم من إدراج مادة التربية الجنسية في المنهج التعليمي في تونس. معنا اليوم عبد الرحمن بالشعبان، أستاذ تعليم ثانوي. مريم بعزاوي، اتيديانت اون سيونس انفيرميير دونك سيونتيفيك اكادريف. جواهر شنا، موظفة وام. اليوم مش نحكيه على موضوع إدراج التربية الجنسية في المنهج التعليمي في تونس، معناتها الموضوع هذا اللي أثر جدل معناتها في تونس، فما بين قابل وبين رفض للموضوع. أنا اسمي محمد علي، نخدم نادي في قهوة. في مخصوص حكاية التربية الجنسية تقرب المدارس، أنا ضدها على خاطر نحن بلد مسلمة، فهمتني؟ أولاد صغار كيف باش تزرعوا لهم الحكايه هذه؟ نورمالمون لازم تورني نتاع الكولاج بريمير. انا ضد الحكايه هذه، فهمتني؟ خاطر انا بلاد مسلمه، كيف انا طفل صغير عمره 7 سنين معناها 6 سنين باش يقرا، فهمتني؟ ماهوش باش يفهمها الحكايه، خاطر مخه صغير ومازال صغير. نورمالمون ما تجيش هذه، ما تجيش الحكايه هذه. عبد الرحمن، انت حسب رايك علاش معناتها فكره ادراج المنهج معناتها التربيه الجنسيه في المنهج التعليمي، معناتها شنو هو السبب اللي خلاهم يخمموا في الموضوع هذا؟ هو الحقيقه كان ثم جدل عنده على الاقل من الثوره من 2011، انه ثم تعددت حالات هذه التحرش بالاطفال، ثم اغتصابات الى غير ذلك. فكان الفكره انه لابد انه انه انه يكون هناك يعني ما يسمى بالتربيه الجنسيه، يعني انه الوليدات هذوما الصغار التلاميذ في المراحل المختلفه يكونوا فاهمين يعني الـ يعني السلوكيات اللي ما يمكنش انهم يتسامحوا فيها، شنو هي الحاجات اللي يرفضوها اذا يتعرضوا لها، كلكسوا من في الوسط المدرسي، كلكسوا في الاقارب الى غير ذلك. لانه يبدو انه ثم حمله كبيره الان، وان كانت في مجموعات مغلقه في الفيسبوك لكن اخذت صدى كبير. كانت ثم شهادات صادمه الحقيقه قريناها حتى على ناس توا كبار في العمر 20 و30، لكن يحكيوا على طفولتهم كيفاش تعرضوا الى التحرش، مش كنت عارف الاغتصاب. فيبدو أن وزارة التربية كانت عندها توجه الآن ثم مصلح تربوي، أنه لماذا ندرس هذه المادة اللي هي مادة التربية الجنسية، ومن خلالها يمكن أن يعني على الأقل أنه نحدوا من الظاهرة هذه ونقضيوا عليها إذا أمكن. صديقتنا، أنت كطالبة معناتها رأيك في موضوع إدراج المادة الجنسية معناتها في المنهج التعليمي؟ بوني شايفتها حاجة ياسر باهية ومبادرة باهية برشا، سيرتو في الوقت هذايا توا الناس ولات تحكي وتعبر على اللي صار لهم. فما شكون كان شفته في جروب أنا زادا برشا دي تيموانياج، برشا تيموانياج يحكيو على حاجات صارت ليهم هما صغار، على خاطر ما كانوش فاهمين شنو قاعد يصير وما عندهمش أصلا وعي ببدنهم. دونك التربية الجنسية هذه تعاونهم باش يفهموا بدنهم، باش يفهموا اللي فما بيودور، فما حرمة الجسد، باش يفهموا حقهم على بدنهم، وباش يعرفوا حتى معايا حتى نهار اخر نشوفوا حتى احنا في البنات كي يعرسوا مش عارفين شنو يصير وعلاش، وحتى نلقاو شكون مازال وهو كبير مش عارف حقيقه ميولاته الجنسيه. معناه اذا كان من الصغرى يتعلم فنجموا نتفاداو برشا مشاكل. اما هذايا كل رهان انه كيفاش نكونوا الاساتذه هذوما اللي باش يقريو. وكهو صديقتنا انت كأم اليوم باش تعطينا راي؟ انا باش نعطي رايي على مستويين. على المستوى الاول تعقيبا على كلام الصديق اللي تحدث على الموجه اللي معناها اللي صايره في تونس، اللي نحب نقول هي قناة عربية انه الموجة هذه ماهيش بمعزل عن اللي صاير في العالم، هي بالعكس معناها نشوفوا انه بارتو دون الموند معناها في كل العالم فما حملات معناها على العنف بور دينونسي الفيولونس، معناها اللي رفض العنف. بدات في ميتو، حركة ميتو العالمية، وبعد معناها سمعنا على حركة طالعات في في المشرق العربي لنبذ العنف لنبذ الجريمة في حق المرأة وفي حق الطفلة معناها البنية الصغيرة اللي كل مرة معناها يتم ضربها قمحها وحتى قتلها على أسباب معناها أسباب جندرية نوع معناها تخص النوع الاجتماعي. وعليه تونس معناها بدأت هي كيفاش بدأت معناها الأذية مسألة التربية الجنسية بدأت في تونس الحملة هذه اللي هي حملة أنا زادة اللي عملوها برشا معناها نساء ينشطوا في المجال هذا مجال النسوي بدأوا في حملة أنا زادة وبدأت العباد تحكي تجرأت العباد وبدأت تحكي والمفاجأة كانت الاكتشاف معناها هو كم معناها بدأوا بنساء يحكيوا على حوادث التحرش وهم كبار معناها في العمر المفاجأة كانت وقت اللي بدأوا يحكيوا على السوفونير متاعهم الذكريات متاعهم على التحرش والاغتصاب في عمر صغير من الجنسين مش كان النساء فقط الرجال والنساء تجرؤوا والحاجة الباهية اللي صارت في تونس انه الرجال حكاوا المرة هذه لأنه في العادة الرجال ما يحكيوش على اللي صار لهم يعتبروها معناها مسألة محرجة بداوا يحكيوا على اللي صار لهم ويا للهو ويا للاكتشاف اكتشفنا أنه نسبة التحرش والاغتصاب كبيرة وكبيرة جدا وأصبح الموضوع معناها في اللحظة هذه موضوع حارق جدا وموضوع مهم جدا وتفاعلت معها الحق متاع ربي معناها الفعاليات متاع المجتمع المدني التونسي والمجتمع التونسي عموما وهنا معناها شنو الحل شنو الحل فما برشا أولياء غير واعين بمسألة التربية الجنسية كيفاش تربي صغيرك تربيه باش يرفض التحرش باش يرفض الاغتصاب باش يتكلم من اللي هو صغير كتصير له معناها فاجعة وجريمة كيما هكاك بيان سور نعرفوا ان احنا فما في البلدان الأكثر تقدما منا في مجال حقوق الطفل انه فما برشا معناها فما برشا دي ميثود فما برشا طرق لمحاولة الحد من ذلك معناها باش نقصوا من من من من نسبة التحرش والاغتصاب ومنها التربية الجنسية معناها في المدارس في سن مبكرة جدا التربية الجنسية هذه في المدارس احنا بيان سور ثم برشا ناس باش ترفضها لانه في مجتمعاتنا العربية قول جنس برا انت قول جنس وتو تشوف الرفض حتى باش تقول ما نعرفش انا الفكرة الجنسية باش تحكي اي تقولش معناها الاخلاق الجنسية بونامبورت اي كلمة باش تقولها وتربطها معناها وتقول جنس باش يصير رفضها باش يصير رفضها اوتوماتيكمون في حين انه تم رفض برشا حاجات راهو على حتى معناها حتى ما معناها حتى باش نقولوا جنس ذكر وجنس انثى تقريبا حاجه ممنوعه في تونس لازمك تقول جنس ذكر جنس انثى يظهر المهم معناها بيان سور رفضوا من غير ما يعرفوا لكن فما برشا اولياء معناها وبرشا منهم انا معناها مع الفكره هذه وبرشا على قدر الرفض راهو شعبيا على قدر القبول شعبيا المساله ماهيش نخبويه معناها شعبيا فما برشا ناس يقول لك شنو المشكل انا كأم انا نعلم صغيري علاش ما ثم امهات ما يعرفوش ولا ما يفهموش ولا اللي هو نسى وما تجرؤوش خلي يزيد يتعلمها في المدرسه هي التربيه الجنسيه شنو هي في الاخير معناها باش تعلم الناس الكل تتسائل تو باش تعلم صغيرك المناطق الحساسه شكون اللي يمسها وشكون اللي ما يمسهاش عنده الحق معناها معناها الوالدين معناها في حاله معناها باش يبدلوا لك باش ينظفوا لك الى اخره الى اخره سينو ممنوع لمس مناطق معينة وتوري للصغير أناهم الأماكن الحساسة مش تقول هاملو في المطلق هكاك البلاسة هذيك والبلاسة هذيك وفي حالة تم لمسك من الأماكن هذيك انت شنو تعمل فما وصلنا نشوفه في العالم معناها حالات دفاع عن النفس على المهم يدافع معناها عن أنفسهم في حالة تم لمس أماكن هذيك الحساسة وإلا على الأقل تقول له لا نعلم الصغار يقولوا لا ويولي المعتدي يفهم إنه الصغير هذيك فاهم يولي يخمم ألف مرة قبل ما يكمل لاكت متاع الاعتداء متاعه أنا كأم الحق ما نكذبش عليك ولدي صغير عمره عامين ونص كي قريت الشهادات ترعبت هذا المستوى الثاني طنكو أم ترعبت قلت معناها ما عادش ثم حتى مكان آمن معناها بخلاف معاي أنا نخدم بطبيعة الحال معناها مضطرة أني نخلي في كريش مضطرة أني نخلي عند جارة مضطرة أني معناها عند قريب معناها ترعبت معناها شنو معناها من نقعد في الدار وما عادش نخرج جمله ولا كيفاش دونك اصبت بالاحباط حاجه كي سمعت انه معناها فما مقررات كم تاع تربيه جنسيه انا يعني بطبيعتي ناويه نوري ولدي معناها ونعلمه ونقول له شنو اللي يجي واللي ما يجيش وفرحت انه صغار الناس اللي ما عندهمش معناها ام معناها باش توريهم صغار الناس باش يكون عندهم معناها فرصه انه يتوعى ويتربيوا جنسيا. بقى انه بطبيعه الحال معناها زدنا سالنا قالوا انه باش يصير تكوين للاساتذه معناها للمعلمين بلوتو حول الماده هذه معناها باش يفسروا لهم معناها كيش دوكوايل ساجي مساله التربيه الجنسيه حاجه خارقه للعاده. تعلم صغيراتنا يدافعوا على رواحهم، تعلم صغيراتنا يحكيوا ما يقعدوش معناها حاملين عقد لين يوصلوا عمرهم معناها 30 و40 سنه وهم حاملين الجرح كبير كيما هكاك وحدهم اللي هم صغار وما معاونهم حد وموقف معاهم حد ووصلوا معناها للمساله هذيك. عايشكم عايشك جواهر. مش نرجع لعبد الرحمن، انت مربي عبد الرحمن بحكم انت مربي معناتها حسب رايك شنو مش يحتوي المنهج هذا، شنو المحاور، شنو معناتها لي زاكس اللي مش يحكيوا عليهم في التربيه الجنسيه انت كمربي؟ انا نشاطر صديقتي جواهر اللي قالته لانه ثم نوع من اللغط، ثم نوع من سوء الفهم. ناس تعتقد انه التربيه الجنسيه ثم حد تكون يعني كان ثم ناس عملوا يعني نوع من السخريه السيئه، شنو واش نقريهم وشنو واش نفهموهم وكيفاش طفل صغير انت عمره 5 ولا 4 سنين باش تفهموا شنو هي التربيه الجنسيه. لكن انا اللي معناها وردني انه مثلا مش نعطيك نموذج، مثلا في بعض الدول يعتبروا انه الـ يعني الوالدين يقولوا للبو مثلا ولا الام يقولوا للطفل الصغير يقول مثلا المنطقه هذه والمنطقه هذه من جسك راهي نتاع ابوك ولا نتاع امك، دونك ما عنده حتى انسان الحق يمسها. واذا ثم شخص مسك بلاصه هذه فانت اجا اعلمنا. على فكره راهو في العالم وفي تونس ثم مشكله كبيره، اولا انه الطفل الصغير ما يكونش فاهم، وحتى في الشهادات اللي سمعناها تو نتناولوها مره اخرى يقول لك انه في باله يلعب معاه، في باله يفدلك معاه، في باله هذاك نوع من التعبير عن الحب، في حين انه السيد يكون في بعض في اغلب المرات يكون تعرض الى الاغتصاب. فتكون ثم مشكله كبيره في قضايا اللي ساعات يقدموها الوالدين انه يهزوا طفل مثلا عمره 3 ولا 4 سنين باش يستنطقوه في المحضر لانه مش ترفع قضيه، فيجيبوا له مختص، والمختص انا نعرف برشا مختصين يقول لك راهي حاله شبه معناها صعيبه قريب المستحيله انك باش تخليه يتكلم ويفهمك السير، اولا لانه الاغلب يكونوا تحت وقع الصدمه وانه معناها مش عارفين شو اللي صار، لكن فاهمين انه ثم مشكله بهم وهم تغشوا، فمش يكون المناش في الاطار هذا الجزء الحساس من جسمك، هذا اللي لازم يكون، هذاك يعمل لك انسان هكا لازمك تعمل. وراء اهم حاجه هي المصارحه، لانه لازم الطفل الصغير ولا الطفله يصير لهم حاجه في علاقه بهذا باعتداء جنسي لمس كذا يمشي هو يكون فاهم، دونك يولي يعرف انه ينجم يمشي كانوا في مدرسه يمشي للمدير ولا يمشي للمعلم نتاعو، كانوا في الشارع يمشي يحكي لوالديه في اي، المهم لازم يكون على علم انه اللي قاعد يحصل هو شيء اعتداء على جسده وعلى حرمته. فهو تو السؤال كان حول شنو ما الذي يعني مش يكون موجود في المنهج، هو تو مازال في الاصلاح التربوي معناها وفي اطار معناها قاعدين تو يحضروا في البرنامج، لكنه نتصور ما يخرجش من اللي قلته لك انا. مريم تحب تعقب على اي انت كاستاذ تعرفش كيفاش باش يتم تكوين الاساتذه، وهل انه منعرفش تو خممت وانت تحكي، هل مش نورمالمون زاده الاباء الاولياء عموما يتم تكوينهم زاده على كيفاش يقريوا صغارهم باش تكون فما متابعه معناها من بعد اللي يقراوه، دونك فما متابعه من قبل الاولياء، وكان عندك فكره معناها انت كاستاذ كيفاش باش يكون تكوينكم معناها؟ هو توا مريم المبدئيا قلت لك انه مازال يعني هي الفكره موجوده، لكن صياغه البرامج قاعدين يخدموا عليها. لكن انا شاطر فكره الاولياء بالحق، لانه معناها شنو انت تفهمه في الليسي ولا في المدرسه ومن بعد يكون هو مش معناها الولي يكون ما يهموش. ولو ثم ساعات في الشهادات اللي حكينا انه ساعات يمشي ثم تلامذه يمشيوا للولي يقولوا له راهو صار كذا وكذا، يقول له اسكت ما تقولش هكا وفدلك عليك، فلان خالك وفلان جارنا وفلان راجل كبير وفلان معلمك، يعني انا نتصور مش كي ياخذ برشا جهد وبرشا وقت من الناس باش يعرفوا كيفاش معناها يستوعبوا. والاصلاح هذا لازم يسيب لي معناها يعني الناس المرتبطه الكل بالعمليه التربويه وبالمساله هذه. عبد الرحمن هون نجموا نحكيوا على معناتها يلزم توعيه الاولياء زاد معناتها يعملوا نعملوا حملات توعويه ان شاء الله حتى معناتها تتعدى في وسائل الاعلام باش نوعيوا الاولياء معناتها باهميه المنهج هذا. يا انا سامحني انا نتصور انه وزاره التربيه اذا مش تمشي للمشروع هذايا فنتصورها انها مش تعمل شراكات مع جمعيات ولا مع منظمات طفل وغيره الاولياء من اجل انه اللي يكون ثم توعيه شامله مرتبطه بالتلميذ بالمعلم بالناس المتحكمه في العمليه التربويه هذه الكل المداخل الاطراف المداخل في العمليه التربويه هذه مش يكون عندهم معناها فكره في الاتجاه هذا. وعلى كل حال انا نتصور انه البرنامج يعني قاعد يحضر من هنا معناها للسنة الدراسية القادمة. مريومة أنت معناتها طالبة في الجامعة، هل تعتقد أنه معناتها حتى الطالب اليوم محتاج أنه المنهج هذا يدخل في معناتها المنهج التعليمي بتاع المؤسسات التربوية معناتها الجامعات وكل ولا إلا الأقسام الأولى معناتها الابتدائي وال... هو نصور معناها اني بيدي كي قريت الاخبار قلت زحمش منيش هذايا اني صغيره ما قريتوش هذايا، فنصور الجيل اللي ما خلطش على هذايا نورمالمون يتم زاد التكوين وتوعيته على خاطر كما قلت معناها الوعي عموما معناها ببدنك بميولاتك بمعرفتك الجنسيه معناها حاجه مهمه برشا كوسوا وانت صغير ولا كوسوا معناها وانت كبير. ونحن نعرفوا زاد قرينا شهادات كالعاده الطلاب شنو يصير فيهم وتلامذه شنو يصير فيهم ونسي الكبار يلخ معناها دونك بالعكس نورمالمون لازم نعوضوا كل الوقت اللي ضاع هذاك باش يتبنى الوعي هذاك خاطر كل جيل من بعد معناها باش يخلي رواسب عند الجيل اللي بعد. دونك نراها حاجه اساسيه زاد بنفس اهميه الصغار اللي لازمهم يتعلموا. ينضم لنا صديق جديد معنا وليد. وليد احنا اليوم نحكيوا على ادراج المنهج ادراج التربيه الجنسيه في المنهج التعليمي، معناتها رايك في الموضوع هذا؟ بصراحه معناتها الموضوع كي تطرح معناتها شيء ايجابي وبالمنطق لانه فما دول اخرى سبقتنا فيه اللي يمكن معناتها اثار انتباهي واثار قلق شويه معناتها الردود الفعل السلبيه تجاه معناتها قرار كيما هذا اذا كان تم اتخاذه، وخاصه معناتها عدم فهم معناتها المواطنين بالمسألة هذه معناتها مسألة إدراج التربية الجنسية معناتها لدى الأطفال. معناتها وسط تصورات وبعض الطرح تجاوز معناتها برشا حكايات غير معقولة. كان بالإمكان يمكن معناتها الناس اللي طرحت المسألة إدراج التربية الجنسية معناتها في تدريس الأطفال كانوا يفسروا قبل باعتبار كانوا خاصة الأولياء والمواطنين هم أكثر عباد معنيين بالنقطة هذه معناتها إشنية معناتها مفهوم التربية الجنسية كمادة شنو باش يعمل الواحد وزادة وخاصة يوضحوا معناتها الخطوط البيضاء من الخطوط معناتها السوداء فيما يتعلق كلمة التربية الجنسية. احنا كمجتمعات معناتها الشرقية ديما أي مسألة ترتبط بالجنس بالضرورة تكون معناتها عندها كونوتاسيون معناتها نيجاتيف. ولا انت كأب اليوم رايك معناتها الموضوع هذا يتراجع في وقته مهم ولا كان يلزم جاي من قبل؟ اكيد كان لازم جاي من قبل. انا تمنيت لو كان يمكن في عمري انا في الطفولة متاعي معناتها كانت تكون فما نوع من التربية الجنسية. انا ما بين الحاجات اللي نذكرها مثلا كانوا اول مره نتعرضوا مثلا المساله الجنسيه في الدراسه كانت بالرجيم القديم ثالثه اني سكوندير وحكاو لنا معناتها على المساله الجنسيه جابي معناتها 15 وجاونا مره وقتها كانت مبادره نذكرها ممكن 94 ولا 95 عملتها تونس وزاره التربيه جاو ناس فسرونا الامراض الجنسيه والمخاطر الجنسيه ويستعمل بريزيرفاتيف مع الواقي ونسيت سويت. لكن انا نذكر اللي بعد يمكن شهر شهرين فما شكون لقاو عنده معناتها بريزيرفاتيف عنده هو مجلس تهديد المدرسة، يعني نفس المعهد اللي هو جاب لنا معناتها الناس معناتها باش فسرت لنا الامراض الجنسيه واستعمال الواقي بريزيرفاتيف ونسيت سويت هذا في بنزرت نذكره. في نفس الوقت يمكن بعد شهرين ثلاثة عندنا شكون لقاو عنده بريزيرفاتيف صبر كيفاش معناها دبروا تعدى مجلس تهديد وتعاقب وقتها يمكن خذا جماعتين حاجة كيما هكا. ولا دونك انا نتمنى الوضعيات هذيا اولادي ما يعيشوهاش في المستقبل. هذا هو شنو غادي نقول يعني. شكرا لك صديقي، باش نرجع لك عبد الرحمن يعيشك الشعب، باش نرجع لك عبد الرحمن. معناتها اليوم معناتها فما جدل كبير وفما بين رافض وبين معناتها مرحب بالفكره هذه. انا نحب نفهم علاش فما اولياء، جزء من الاولياء رافضين معناتها الفكره هذه وكل ما يتعلق بكلمه جنسي انت يرفضوا. هل انه لانه ناقصين معناتها توعيه وحملات توعويه، ولا لانه كلمه جنس في الوطن العربي مرفوضه؟ وما نحكيه على يعني نحكيه على حاسيه اللي تابو هذوما المحرمات. الجنس هو محرم في المجتمعات الشرقيه للاسف، ونحن ننتمي للمجتمع الشرقي هذايا محرم. يعني انت تحدث على الجنس ديما تحدث عليه بحاجه، اولا ما حاجه سيئه، حاجه خايبه، ان علمك معناها انه حاجه غريبه. واذا انت ما تفهمهاش المناهج التربويه مش تمشي تلوش في حاجات اخرى. راهو نحكيو على ناس، انا معناها عندي هكا على الاقل انا وانا نقري دونك نعرف برشا حاجات وطلعت وقريت اجيال تو من التلامذه. ساعات التلميذ يبدا عمره 16 17 18 سنه ماهوش فاهم جسده، مش فاهم الجنس، مش فاهم شنو يعتبرها حاجه غامضه. يعني ساعات في نحكيو مثلا في القسم يتحل الموضوع على ما علام يعني يكون فيه هكا جانب جنسي فهم، فالتلامذة يتصدموا يحسوا وكأنه هناك حاجة غريبة يقول فيها كيفاش أستاذ يتحدث وكاني نتحدث يعني على حاجات مهينة ولا سيئة. وعليه أنا نتصور أنه انه انه المجتمع انه التغيير الاساسي والتغيير الاصلي سيكون تغيير مجتمعي. اذا وزاره التربيه في الخطوه هذه تعرف كيفاش تستغلها وتعرف كيفاش توجهها نحو الراي العام الكل، تعرف كيفاش تشارك فيها الأولية والمديرين والناس الكل من الداخل كما تحدث السابق، فستكون معناها مبادره باهيه تكون. انا تصور تونس ديما سباقه في المجال تاع حقوق الانسان وحقوق الطفل غير ذلك. يوم نحتفلوا ب 30 سنة كنا في الأسبوع هذايا من الطفل، وعلي من يعني حقوق الطفل، وعلي نتصور أنه مش تكون حاجة مهمة. شكرا لك عبد الرحمن، شكرا لك مريومة، شكرا هاجر، وشكرا لعماد زادة اللي انضم معنا معناتها في آخر دقيقة. أنا اسمي محمد علي، نخدم نادي في قهوة. في مخصوص حكاية التربية الجنسية تقرب المدارس، أنا ضدها على خاطر نحن بلد مسلمة. فهمتني؟ ولادي صغار كيفاش تزرعوا لهم الحكايه هذه؟ نورمالمون دوزيام تورني تاع الكولاج بريمير، انا ضد الحكايه هذه. فهمتني؟ خاطر انا بلاد مسلمه، كيفاش انا طفل صغير عمره 7 سنين معناها 6 سنين باش يقرا؟ فهمتني؟ ماهوش باش يفهمها الحكايه، خاطر مخه صغير ومازال صغير. نورمالمون ما تجيش الحكايه هذه. وزاره التربيه نورمال ما تفوقش عليها الحكايه هذه. فهمتني؟ على خاطرها نحن في بلاد كما قلت لك مسلمه، والتربيه الجنسيه نورمال في الكوليج. فهمتني؟ بريمير اني سيكوندير باك باش يفهموا. فهمتني؟ انا ضد الحكايه هذه. ولادي صغار تو 4 6 سنين معناها بريمير اني 6 سنين نجم يفهم الحكايه هذه نتاع التربيه الجنسيه. وانا ابو وعندي زوج صغار. فهمتني؟ انا ضد الحكايه هذه. كما كنا نحكي اليوم على موضوع إدراج التربية الجنسية في المناهج التعليمية في تونس، اللي هو معناتها نجم نقول تونس من الدول السابقة معناتها في الوطن العربي اللي معناتها إدراج التربية الجنسية في المناهج التعليمية، في انتظار بداية تطبيق معناتها المنهج هذايا في التعليم في تونس. يبقى الموضوع بين رافض وبين مرحب. احنا ان شاء الله تلقاونا معاكم في مواضيع اخرى من الشارع التونسي. ما نجم نقول لكم كان تو بسلامة، وان شاء الله نهاركم طيب. بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن.